يقول السائل: قال بعض الإخوة أن هيثم إمام هذا المسجد وكل من يصلي خلفه أنهم حلبيون مبيعون، فأرجو منكم أن تقولوا كلمة في هذا الموضوع وتبين لنا الصواب من الخطأ. أسأل الله أن يعافينا، يعني إحنا كلنا وراك. لا والله لسنا حلبيين أبدا، لسنا حلبيين. ما أعرف كيف تتهمون وكيف تقولون وكيف يعني تجعلون مثل هذه الأمور تنابز بالألقاب. نعم لا شك يعني أخونا الحلبي وغيره كلنا يا أخوان، كل بني آدم. ها وش قال النبي؟ قال عنده خطأ؟ لا، قال خطاء. يعني شنو خطاء؟ يعني كثير الخطأ، ما فينا إلا ويخطئ، ما فينا. أما نجعل هذا من باب التنابز، والله هذا الخطأ أعظم من أخطاء الحلبي وغيره. هذه المصيبة، كيف تتنابز بالألقاب؟ لماذا يا عبد الله؟ وين تروح عند الله تبارك وتعالى؟ وبعدين كيف تلحق بعض الناس يمكن ما يعرف الحلبي، خير شر فيكم ولا ما فيكم؟ والله ما يعرفونه، وأنت قلت كلكم حلبيون. لا والله كلنا إن شاء الله سنيون، إحنا ما نقبل تقول كلكم بكريون. قلنا ولا ما قلنا؟ تقبلون؟ والله ما نقبل يا شيخ، ولا أيضا سلفنا قبل ذلك، ولا نقبل أن يقال إيش عمريون، ما نقبل. فنقبل أن يقال حلبيون، والله ما نقبل. لكن هذا كله من باب التنابز بالألقاب. قالوا جاميين، قالوا مدخليين، ما تركوا شيء إلا وقالوه فينا والعياذ بالله. ها كل هذا والعياذ بالله من باب التنابز بالألقاب، من باب التفريق بين المسلمين، من باب إثارة الشحنة في القلوب. والله ليس هذا هو الشأن، ليس هذا هو الشأن. تعال أصلح بعدين، تعال إن كان عندك علينا شيء مرحبا، تعال نتناصح حنا وإياك. وأنا أيضا ما أظن لا الشيخ هيثم حتى هو ما هو بحلبي، أنت حلبي ما يقبل يا أخوان. هذا هو أمامكم الآن، يقول لا. إذن كيف تصفونه؟ وبعدين ما اكتفيتم بوصفه، كل من دخل مسجده ألحقتموه أعوذ بالله. هذا والله أنا ما أعرف كل هؤلاء الذين صلوا، يعني يمكن عددنا يزيد على 100 و200، أين تذهب يعني من هذا كله؟ كل هؤلاء يأتون خصوما لك يوم القيامة. لكن مصيبتنا يا أخوان ما نؤمن بالإيمان باليوم الآخر على ما هذا هو أذن اللي يقوله. أنا أعرف ما معنى الإيمان باليوم الآخر، خاف من اليوم الآخر، خاف من العرض. قلنا أعمالك تعرض، أقوالك تعرض، أنت تحط في الميزان، أنت بلحمك وشحمك والله تحط في الميزان، توزن عند الله. والمسألة ما هي ترى حتى لو كنت جثة متينا 200 كيلو، ما يسوى عند الله تبارك وتعالى شيئا. المسألة بالأعمال، المسألة بتحقيق الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم. على كل هذا حنا هنا نقر أننا لسنا حلبيين لا شك، ونقول كل إنسان يخطئ، ولا يلزم من الخطأ أنك تخرجه عن دائرة الإسلام أو أن تجعله علماً في باب التنابز بالألقاب وغيرها. فاتق الله يا عبد الله، وارأف بنفسك وارحم نفسك قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى وتب إلى الله جل وعلا. نعم. يقول السائل: